الوداع اے منظر غم، الوداع کہتی ہے ہر چشم پر نام، الوداع کہتی ہے ہر چشم پر نام، الوداع الوداع اے یوسف کر بو بلا، الوداع اے منظر غم، الوداع الوداع اے فاتح نہر پورا، الوداع الوداع الوداع منظر غم، الوداع الوداع اے سر بریدہ خستتن، الوداع اے سر بریدہ خستتن کشتہ شمشیر ازلا، الوداع الوداع منظر غم، الوداع الوداع اے پارا پارا قرآن مجسم، الوداع الوداع منظر غم، الوداع الوداع اہل عطا کے تاجدار، الوداع افتخار و ناز آدم، الوداع الوداع منظر غم، الوداع الوداع الوداع اے مانیے زب ہے عظیم، پیکر عزم مسمم، الوداع الوداع اے منظر غم، الوداع الوداع الوداع اے راکب دوش نبی، محترم ذیشان معظم، الوداع الوداع اے منظر غم، الوداع الوداع الوداع.